وبهذا تعرفون الصلاة يا أخوان الخارج من خالي من الكوليسترول ولا إيش؟ خالي من الكوليسترول. هؤلاء يريدون دعوة خالية من دماج، دعوة سلفية خالية من دماج. ما في دماج، دعوة سلفية ما في دماج، ما فيها دماج. كيف يكون يا أخوان؟ والدعوة السلفية مقرها في دماج أصلا في العالم، في العالم كله الدعوة السلفية مكانها في دماج وما خرجت. في السلفيون بدون دماج.